بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني أو الآخرة، والدرس هو الدرس 71 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة يونس، وهذه السورة كما قلنا سورة مكية، وسيعقبها سورة أخرى كذلك سورة مكية على نفس القضايا التي مرت معنا. وقد ذكر عز وجل في هذه السورة قصصا من الأمم الماضية، فذكر قصة نوح، وذكر قصة موسى، وسيذكر الآن قصة يونس عليه السلام. وقلنا إن الله عز وجل يذكر القصص التي وقعت في الأمم الماضية ويكثر منها بقصد تربية العقل، فإن العقل إذا نضج واستوى استطاع أن يفهم عن الله عز وجل. وسبب الخلاف في البشرية هو نقص العقل، وإلا فلو كمل العقل وعى عن الله عز وجل وفهم عن الله عز وجل، لكن العقل إذا لم يكمل فإنه تحدث الخلافات، كما تحدث الأفهام الخاطئة عن دين الله. فيقرأ أحيانا النص أشخاص ويختلفون في فهم النص، وذلك بسبب اختلاف عقولهم. نعم، للثقافة دور وللعلم دور، لكن العلم لا شك أنه درجة من درجات كمال العقل، فإن الإنسان كلما زاد علمه كلما زاد فهمه. ولهذا كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان قد يعطى إيمانا ولا يعطى علما، ويكون هذا من أسباب قصوره في فهم دلالات النصوص. فليس كل من آمن هو أهل أن يجتهد في أمور الشريعة ويعرف مدلولاتها وإشاراتها. الإيمان نوع خاص وهو القبول، أما العلم فهو درجة أخرى. ولهذا إذا قل علم الإنسان وقل عقله نتج عنه مفاسد كبيرة جدا، وما نراه اليوم من كثرة المفاسد والاختلافات في الأمة سببه نقص العقل. لم يتربى الناس على منهاج الشريعة. الله عز وجل قد ربى الأمة الإسلامية، أو ربى الجيل الأول وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم، بهذا القرآن قبل أن ينزل الأحكام. رباهم في العهد المكي 13 عاما ولم ينزل حكم شرعي، وإنما كان الذي ينزل فقط هو تربية للعقل. وقد نزل في هذه الفترة أكثر من 80 سورة من سور القرآن الكريم، أي أكثر من 1/3 سور القرآن نزلت في مكة، وكلها أو أكثر ما فيها قصص لإثبات توحيد الألوهية ولإثبات اليوم الآخر ولإثبات النبوة ولذكر آثار الإيمان وآثار الكفر في البشرية. فالقصة حقيقة من وسائل، بل من أعظم وسائل التربية، لأن الإنسان إنما يكمل بكمال تجربته إذا جرب في الحياة فيعرف، لكن الذي لم يجرب لا يعرف. ثم إذا وقف على تجارب الآخرين والله تعالى أراد أن ينقل لنا تجارب الآخرين الأمم الماضية. لهذا آدم عليه السلام في الجنة عندما جاء إبليس فاستطاع أن يخدعه، لأن آدم ليس له تجربة، فأراد الله تعالى أن يأخذ التحذير العملي أو أن يعلم العداوة لإبليس عمليا. الله أخبره نظريا أن هذا عدوك وعدو زوجك وحذره، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، حذره، لكن ليس له تجربة يفهم من خلالها التحذير. فجاء إبليس ودخل من مدخل إبليسي، وهو أنه يقسم لآدم أنه صادق فيما يقول، وآدم ليس لديه تجربة أن أحدا من خلق الله يجرؤ أن يقسم بالله كاذبا. ومع الزمن استطاع إبليس أن يخدعه من هذا الباب، فانخدع وأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، وأطاع عدوه الذي أخبره الله أنه عدو. لكن هذه التجربة في الجنة أعطته درسا عمليا، في الأرض سيكون حذرا جدا، لن يستجيب مرة أخرى. فإذا مر الإنسان بتجربة أو قرأها عن غيره أو سمعها عن غيره تكون لديه تجربة أخرى إضافية. لكن ليس القصد أن تسمع القصص، إنما أن تستوعب الحدث، وإلا كل الناس يقرؤون القرآن الكريم لكن لا ترى فيه نضج إلا من رحم الله، لأنه لم يستوعب، لم يتأمل، لم يحط بالقضية، فلم يضم إلى تجربته تجربة أخرى، وإنما سمع سماعا عاديا. فنحن نقف على هذا القصص لأن الله تعالى أورده لهذا الغرض. فنحن لازلنا ونحن قد وصلنا إلى أواخر سورة يونس، فنستمع القراءة إن شاء الله ثم نتحدث عن دلالات هذه الآيات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه قصة موسى عليه السلام مع قومه، فلا زالت الآيات تذكر القصة، وهذا في ختامها، وسيأتي معنا آية أخرى أو آيتان تختم هذه القصة. فالله تعالى يذكر أنه جاوز ببني إسرائيل البحر. بنو إسرائيل كانوا في مصر، والبحر يفصل بين مصر وبين سيناء وبين فلسطين، وهو البحر الأحمر أو ما يسمى اليوم بخليج العقبة أو الخليج الآخر، قناة السويس الذي يعني يتصل بالبحر الأحمر، بين البحر الأحمر وبين الخيط الأطلسي. فجاوز موسى عليه السلام بقومه هذا المكان، فعندما كان هاربا من فرعون جمع قومه بأمر من الله تعالى، وفي صبيحة يوم من الأيام اتفقوا على أن يخرجوا إلى فلسطين. وعندما علم فرعون أنه خرج وقومه وكانوا يعني يعدون بعشرات الآلاف، ربما وصلوا إلى 600,000 كما جاءت بعض الروايات، ولكنها ليست دقيقة، لكن قد يصلون إلى 200,000 300,000 في هذه الحدود. وخرجوا كلهم، فعندما سمع فرعون أنهم خرجوا جمع جيوشه وقادته وساسته ووزراءه وجميع من في مملكته من كبار القوم، وأمرهم بأن يلحقوا بموسى وقومه. فكان فرعون في طريقه في متابعة موسى عليه السلام، فوصل موسى إلى البحر. قوم موسى قالوا إنا مدركون، نحن الآن خلفنا العدو أمامنا البحر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره أن يضرب بعصاه البحر، وإذا بالبحر ينفلق 12 طريقا، وإذا بالماء يقف مثل الجبل، وإذا بالأرض كأنها أرض قاسية. فدخل موسى عليه السلام ب12 من أسباط بني إسرائيل، لأن الأسباط هم القبائل، كل قبيلة كانت على حدة، فدخلوا منها. ووصل فرعون إلى هذا المكان فتردد. فيقال في بعض القصص الإسرائيلي أن جبريل عليه السلام مر بفرسه من جانب حصان فرعون، فتبعه الحصان بدون رغبة فرعون. ويقال أنه قال انظروا إلى البحر كيف اتسح المجال لي لألحق بعبيدي. هكذا طبعا الكبرياء والعناد. فدخل فرعون، وعندما خرج جميع جيش موسى عليه السلام وجميع قومه، ودخل فرعون وجميع قومه من كبرائه ووزرائه وقادته، وإذا بالبحر ينطبق عليهم جميعا. عندئذ تذكر فرعون، هنا كان يسمع أن الله سيعاقب نظريا لكن لم يعرف عمليا، وقلنا الإنسان حين لا يدرك القضية إلا إذا جرب هو أو وقف على تجارب الآخرين. رب العالمين يهدده ويخوفه ولكنه ما صدق، الآن صدق. فعندما التحم الماء عليه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سمع كلامه في البحر، فقال الله تعالى له أو قالت الملائكة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإنه إذا يقول علماء إذا غرغر الإنسان إذا نزل الموت وفي الباب التوبة خلاص، لأنك شهدت العذاب شهدت الآخرة، التوبة ما لم تشاهد الآخرة. فإذا نزل الموت وشاهدت بدايات الموت وعلامات قبض الأرواح والملائكة، ما عاد هناك ليس هناك مجال للتوبة. والله تعالى قال لنجيك ببدنك، لأن أتباعه ما يصدقون أن فرعون يموت أصلا، لما وقر في أذهانهم أنه رب وأنه إله، فأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وقد عاش قرابة 300 سنة لم يمرض وتجبر وتكبر على الناس، فالناس لا يصدقون أنه مات. فالله تعالى يعلم ذلك من نفوسهم، فأخرجه ليروا جثته وقد هلك. فهذه الآيات يقول تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. طيب ما لكم يا بني إسرائيل؟ قوم ليسوا من شعبك، وقوم أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل، لكن البغي الاعتداء، لأن الشخص الذي ليس لديه، ما الذي يمنع الإنسان من الاعتداء على الآخرين؟ أحد شيئين، إما دين وإما عجز. طيب ما عنده دين وقادر، فالذي لا عنده ليس عنده دين وقادر على الإفساد يفسد ويظلم، لأن ليس لديه ما يمنعه، عنده قدرة. فهذا الشخص قد استكبر وعتى، فالله تعالى بعث له موسى عليه السلام فلم يستجب. ثم أخيرا كانت النهاية الغرق في البحر. يقال الآن في هذا الرجل الذي قد هلك وهو فرعون موسى عليه السلام بقيت جثته إلى الآن، وقد رأينا في أنا رأيت في متحف في بريطانيا قالوا أن هذا هو مكتوفوق وأن هذا هو فرعون موسى، ويقال أن مصر استردته وأجروا عليه فحوص وتأكدوا أنه في داخله أملاح مما يدل على أنه مات في البحر. فالله أبقى بدنه ليرى عبرة لمن يأتي بعده، فإن قلنا الإنسان لا أحيانا لا يصدق إلا إذا رأى العبرة بنفسه أو يعني وقت مر عليه حدث بنفسه ورأى العبرة في غيره. ثم قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية لمن بعدك، وقد بقي جسمه محنطا يعني آية تراها الأجيال حتى جيلنا الحاضر. حقيقة أن التحنيط في مصر بلغ يعني ذروة عجيبة، يعني الآن رغم تقدم الصناعات والكشوفات والعلوم البشرية لا يستطيعون أن يحنطوا كتحنيط الفراعنة في ذلك العصر، يحنطون لسنوات 10 سنوات 20 سنة 30 سنة لكن بعدها يهلك. هؤلاء آلاف السنين والجسم كما هو محنط، فبلغوا في هذا الفن مبلغا كبيرا جدا، حتى أنهم يقولون في داخل الأهرامات هذه التي بنيت، هذه بنيت قبور للفراعنة، وقد سخر في بنائها عشرات الآلاف، يموت أناس ويحيى أناس ولا يهمهم، أهم شيء أن هذا الطاغية أن يكون له قبر فخم ويدفن في داخله. ففي هذا المكان، في مكان في داخل كل يعني أهرام يوضع اللحم ويبقى سنوات ولا يفسد بدون تحنيط، يعني بناية الأهرامات بشكل عجيب. فشهد أن فرعون موسى عليه السلام هذا لا زال بدنه إلى اليوم، وهو عبرة لمن يعتبر. وقد درس بعض يعني المتخصصين يعني جسمه ويعني حكموا بأنه مات في البحر وهم كفار، ولا شك أن هذا دلالة على أن الله تعالى قد أبقاه ليكون عبرة. ثم قال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آيات الله مبثوثة في الكون، الذي يطلع ويستحضر في قلبه يعني هذه الآيات ويرى هذه المخلوقات العظيمة والأفلاك والأجرام السماوية والخلق الإنساني والخلق الحيواني وخلق الحشرات وخلق الآن الفيروسات لا ترى بالعين، خلق لا يرى بالعين، ويفتك بالإنسان كيف ولد وفين يعني رأسه وفين بطنه وفين كيف يأكل كيف يفسد، شيء عجب ما يرى بالعين، يعني ذرة لا ترها بعينك، ولكنه يدخل الإنسان حطمه. طيب كيف ولد، كيف تناكح، كيف تتوالد، من أين جاء؟ خلق رب العالمين عجيب، فإذا تأمل الإنسان خلق الله يرى عجب. فالله تعالى يقول إن يعني كثيرا من الناس غافل عن الآيات التي يرى من خلالها عظمة الخالق. فالإنسان كلما عرف شيئا من أفعال الله ومن خلق الله كلما عرف الله. نحن كيف نعرف الله؟ من خلال أمرين، من خلال أسمائه وصفاته أو من خلال أفعاله. فهذه بوابة معرفة الخالق، أفعال الله هذا الكون، الآيات السماوية، الآيات الإنسانية، الآيات الكونية البشرية، الآيات الحيوانية، الحشرات، الطيور، هذا الخلق العجيب، النباتات، الأشجار. فهذا التنوع في الخلق والوحدة في الخلق والزوجية في الخلق دلالة على أنها مخلوقة لخالق عظيم والله عز وجل. فالله تعالى يقول إن كثير من الناس يغفل عن آيات الله، فإذا غفل فسد وأفسد. متى يعني يخشع الإنسان؟ إذا عرف الآيات وعظم الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله إلا العالم به، لأن العلم علمان، علم بالخالق وعلم بالشرع. الشخص الذي يعلم الشرع ولا يعرف الله قد يفسد، لهذا كثيرا أو يوجد بعض القضاة يأخذ الرشوة وهي حرام وهو قاضي عرف الشرع، هذا لا يعرف الله. وبعض الناس يعرف الله ولا يعرف شرعه فكذلك يفسد لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. فلا بد من معرفة الخالق ومعرفة شرعه وبهما يكمل علم الإنسان. فالمعرفة بالخالق من خلال مخلوقاته وأسمائه وصفاته، والمعرفة بشرعه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، نعرف شرع الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل، بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا ختم عز وجل قصة بني إسرائيل ببيان نعمته عليهم، فإن الله قد أنعم على بني إسرائيل نعما كثيرة ولكن جحدوا هذه النعمة ولم يشكروها فجاء العقاب. فيقول عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. الله تعالى بعد أن أهلك فرعون أسكن بني إسرائيل في مصر وفي سيناء، لكن من خرج مع موسى عليه السلام كان في سيناء، فأمرهم الله أن يدخلوا القرية. الله تعالى أمرهم أن يدخلوا قرية في فلسطين وكان فيها العماليق، قوم يعني يتمتعون بطول في أجسامهم، فأمر موسى وقومه أن يدخلوا عليهم ووعدهم بالنصر، ولكن بنو إسرائيل ليسوا أهلا للقتال لأنهم عاشوا في مصر تحت الذل والقهر، والاستبداد والظلم يفسد النفوس، يذلها يهينها، لم يكن لديهم عزة، تربوا في الذل. فعندما قال اخرجوا قاتلوا ليس لديهم قدرة على القتال، فإنهم لم يتعودوا الاستقلالية، لم يتعودوا عن تحمل المسؤولية، عاشوا تحت كنف المصريين يستعبدونهم ويقهرونهم ويذلونهم، فالله عاقبهم بالتيه وهو مكان في سيناء أحاطه بالغمام، لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا المكان 40 سنة، وينزل عليهم المن والسلوى. المن وهو نوع مثل العسل، والسلوى نوع من الطير، فكانوا يأكلون اللحم والعسل في هذا المكان 40 سنة. ثم طلع جيل جديد ما عرف الذل، هذا الجيل هو الذي فتح المدينة أو القرية التي أمرهم الله تعالى بالدخول إليها. في مرحلة التيه مات هارون ومات موسى عليه السلام، والذي فتح المدينة هو يوشع، يعني الذي كان مع موسى عليه السلام، خادم موسى عليه السلام في رحلته الطويلة التي مرت ذكرها تعالى في قصة الكهف، فهو الذي فتح المدينة أو القرية. فالله تعالى يذكر بوأه أي أنزله، وبوأ صدق أي مكان صدق. ثم قال تعالى: ورزقناهم من الطيبات. ثم قال: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وهذا في الحقيقة من أكبر الكوارث، أن الله إذا جاء يعني إذا علم الناس علما ثم بسبب العلم اختلفوا، وكان ينبغي أن يتفقوا بسبب العلم. والعلماء اختلفوا ما المراد هنا بالعلم، هل العلم الذي جاء به موسى عليه السلام كان سببا لخلافهم، أو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان سببا لخلافهم؟ لأن عندما بعث الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وأخبرهم بأنه نبي وذكر لهم الأدلة اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، فآمن بعض بني إسرائيل وهم اليهود في المدينة، ومنهم من بقي على كفره، فالعلم الذي جاءهم كان ينبغي أن يكون سببا لجمعهم، سببا لوحدة كلمتهم، ولكنهم اختلفوا بسبب الأهواء والعصبية والكبر والحسد، كل هذه أسباب لعدم قبول الحق. ما الذي يمنع الإنسان من قبول الحق؟ أحد هذه الأسباب، إما الكبر، وإما التقليد للآباء، وإما العصبية، وإما الحسد، وإما الهوى. هذه كلها أصنام تعبد من دون الله، ولا يمنع الإنسان من الحق إلا واحد من هذه الأشياء. فهؤلاء اختلفوا بسبب حسدهم أو كبرهم. ثم قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تعالى لم يجعل الدنيا دار جزاء ولا دار حساب، جعلها دار عمل. متى يقضي بين الناس؟ في الآخرة. في الدنيا قد يعاقب، قد يعاقب، لكنه لا يعاقب، يعني ليس من سنته أن يعاقب الناس الكفار، لأنه جعل الدنيا دارا للعمل. المسلم مسلم، والكافر كافر، والظالم ظالم، والمظلوم مظلوم، وهكذا. الدنيا دار عمل. أما الفصل بين الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الفصل في الحكم، في القضاء بينهم، القضاء بينهم والحكم بينهم في الآخرة. وأما الدنيا فإنها دار عمل. نعم. يقول تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية الأولى والحقيقة من الآيات التي استشكلها بعض المفسرين، لأنها تقول، يعني ظاهرها أنك إن شككت يا محمد فاسأل، فهل يمكن أن يكون هذا هو المعنى؟ حقيقة لابد من وقوف مع هذه الآية عدة وقفات. أولا، المتكلم هو رب العالمين، هو الله خالق البشر وخالق الكون ومالك الكون، ونحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لا زال لا يخرج عن دائرة العبودية للخالق. وشتان، ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق أصلا. فالمتكلم هو رب العالمين يخاطب عبده، فينبغي أن نستحضر أن المتحدث هو الله وليس هو المخلوق. فرب العالمين يعلم عبده ويأخذ بيده ويرقيه في الكمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد لا يعلم شيء كغيره من الناس. الرسول لم يولد عالما ولم يكن عالما، لهذا قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. الرسول ما كان يعرف شيء. من الذي علمه؟ ربه عز وجل، ولم يعلمه دفعة واحدة، لا زال يربيه حتى مات صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، والبشر لديه نوازع نفسية، ولديه صراعات داخلية، ولديه مشاعر، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشريته كغيره من البشر. فلا بد أن نستحضر هذا المعنى. المتكلم هو رب العالمين، والمخاطب هو النبي البشر العبد المملوك للخالق. من بعض الناس يعني يقع في ذهنه المساواة المخلوق للخالق، وأن الرسول يعني مثل الله، وهذا نعوذ بالله جهل. فالرسول بشر، والله الذي يعلمه، والله الذي يربيه، والله الذي يعاتبه، وقد عاتبه في القرآن في أكثر من موطن. عاتبه مع الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعاتبه مع زوجاته: لما تحرم ما حل الله لك، وعاتبه في الأسرى. فهو بشر، الله يعلمه ويربيه. ومن باب الطرفة، بعض إخواننا الأساتذة يقول: ذهبت إلى تركيا لي رحلة خاصة، قالوا بعدين قدموني للصلاة، قال: فصليت بهم وقرأت هذه السورة، والضحى والليل إذا سجى، إلى أن قال: ووجدك ضالا فهدى. قال: فسمعت صوت كبير من المصلين كلهم، والله استغربت به. بعد الصلاة كلهم قاموا علي، فقال الإمام: انتظر فسكتهم وهدأهم. بعدين سألت قال نحن في تركيا لا نقرأ هذه الآية، نقرأ السورة بدون هذه الآية، كيف الله والرسول كان ظالا؟ يعني كذا يستكبر. الله يقول هذا الكلام، رب العالمين خالق الكون وربه وسيده ومولاه، وليس فيها تنقيص له صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تنقيص، الذي كمله واختاره هو الله. لكن شوف الجهل، يقول والله لا نقرأها في الصلاة، نقرأها نقرأها خارج الصلاة ممكن، ما في الصلاة ما نقرأها، نقفز. وعندما قرأها كلهم صحوا عليه، قالوا كيف يعني، كيف هو كان ضال الرسول، كيف بشر ما كان يعرف شيء، يعني الرسول لم يكن يعلم هذا الدين ولا هذا الوحي ولا لا يعلم شيء، فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة له. فبعض الناس يعني غالى في النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعه إلى مقام الألوهية، وهذا خطأ جدا. الرسول سيد البشر، أفضل الناس وأشرف الناس وأكمل البشر، لكنه بشر. فالشاهد أن يعني الله تعالى هذا المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الآية فيها دلالة على أنه شك، لأن إن الشرطية يعني قد تأتي أحيانا للتشكيك في المستحيل وقوعه، للمستحيل وقوعه. مثلا كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن يكون للرحمن ولد؟ ما يمكن. فإن الشرطية قد تأتي تشكك في يعني إمكانية وقوع المستحيل، وقد تأتي تشكك في المثبت الذي يستحيل نفيه. مثلا يعني يقول تعالى، يقول العرب في في في في أمثالهم، يقول الشخص لابنه إن كنت ابني فاذهب إلى فلان أو قم إلى كذا، وهو يعرف أنه ابنه لكنه ليحظه. فأحيانا تأتي إن الشرطية هنا لأغراض، فالأغراض لهذا الأسلوب. وكذلك قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والرسول معاذ الله أن يشرك صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يشرك، هو الذي علم الناس التوحيد وهو الذي حارب الشرك، لكن هذا رب العالمين يخاطب عبده. فإذا كان الرسول لو فعل هذا عاقبه الله، فكيف بغيره من المخلوقات من الناس؟ فالأغراض التي سيق من أجلها هذا الكلام هو أولا أن يعني البشر يعني معرض مهما كان، معرض للشك، معرض لقصور الفهم. هذا إبراهيم عليه السلام عندما سأل الله أن يعني قال أرني كيف تحيي الموتى، هذا إبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن، يعني هل تحتاج إلى أن ترى عمليا؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا البشر مهما بلغ في أن يعلم القضايا علما نظريا، فإنه لو رآه عمليا لكان أقوى، شيء طبيعي. فهذا الأسلوب أولا لبيان أن البشر معرض مهما بلغ في الكمال. ثانيا لحث الإنسان الذي يعرض له شك أن يبحث عن من يرفع عنه الشك. ثالثا لبيان أن هذا الدين حق، وأنه يعلمه علماء بني إسرائيل، ليس فقط أنت تعلمه يا محمد، حتى علماء بني إسرائيل يعلمون هذا الحق. وهكذا يعني أغراض تأتي تحت هذا الأسلوب لا تتحقق إلا بمثل هذا الأسلوب. وقد جاء في الأثر أنه قال عن قتادة كما روى الطبري وعبد الرزاق في مصنفه أنه قال لا أشك ولا أسأل، لا يشك ولا يسأل، لكنه هذا أسلوب الخالق يخاطب العبد، يخاطب عبده ومصطفاه، وهو والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، يا أيها النبي اتق الله، والرسول كان يتق الله، ولكنه خطاب له ولأمته. وكذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهو خطاب له ولأمته. فالقرآن نزل ليخاطب الرسول ويخاطب الأمة، فيعني كونه يخاطبه أحيانا في بعض المواقف ليس لأنه هو المخاطب بهذا النص، إنما خطاب له ولأمته، فإذا ليس في هذا إشكال. بعد هذا المقدمات لا يظهر لنا فيه إشكال، إنما هذا أسلوب يعني ترتب عليه يعني منافع كثيرة، لا تترتب أو لا تتحصل إلا بهذا الأسلوب. ثم قال تعالى يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، بعد أن ذكر قصص بني إسرائيل، وسيأتي معنا يعني قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إذن هو لا يشك، لو كان المعنى أنه شك لقالوا وأنت تشك يا محمد، لكن ليس معناها الشك، إنما يعني معناه أنه هذا لو طرأ على المخلوق وجب أن يبحث عن الحل. فيقول تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إذن هذا حق توارثه أهل الكتاب، توارثه الأنبياء، وأنت يا محمد حلقة في سلسلة الأنبياء، فهو حق قد أنزله الله قبلك، فليس يعني حقا جديدا. هنا السؤال يقول العلماء عن قصص بني إسرائيل، لأن الله تعالى بعد أن ذكر بني قصص بني إسرائيل قال يعني كنت في شك من هذا القصص ووقوعه فاسأل بني إسرائيل، لأنهم هم أصحاب هذه القصة، وهذا لبيان أن هذا القصص موجود في كتب بني إسرائيل، لكنه يعني ذكر بأبلغ الأساليب. ثم يقول تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، نفس الأمر. يقول العلماء النهي عن الشيء له صورتان، نهي عن الشيء الذي قد تلبس به الإنسان يعني ينخلع عنه ليتخلى عنه، ونهي عن الشيء الذي لم يتلبس به وإنما تلبس بضده ليستمر على ضده، زي الآية السابقة يا أيها النبي اتق الله، أي داوم على تقوى الله، لأنه لا يتق الله، لكن هذا أسلوب العرب، ونحن لكوننا إنما نتعلم اللغة تعلما كثيرا يعني من الأساليب لا ندركها، لكن هذه أساليب العرب التي درجوا عليها، وكم في الأساليب العربية مما لا ندركه، وكم في الكلمات العربية مما لا نفهمه. إذا كانت مفردات اللغة العربية بلغت قرابة 7 مليون كلمة، اللغة العربية مفرداتها بلغت قرابة 7 مليون كلمة، طيب كم عدد الكلمات التي نتعامل بها يوميا في حياتنا وكتاباتنا؟ لا تتجاوز 2000 كلمة. طيب فيقارن كم من كلمة لم نسمعها في لغة العرب، وكم من اسلوب من الكلام العرب لم نسمعه، لان يعني حياتنا محدودة. العرب في الماضي كانت حياتهم اللغوية يعني كل حياتهم لغة، اسواقهم تقام اسواق للغة، منتديات للغة، اجتماعات للغة، لكن الان لا، الناس لا مشغولون بغير اللغة. فاذا الاساليب التي تكلم بها العرب كثيرة، والمفردات التي نطق بها العرب كثيرة، لهذا قال العلماء لا يحيط باللغة إلا نبي. فإذا ليس كل أسلوب نسمعه لم نستوعبه يعني ننكره، لا خطأ، فينبغي أن يعني أن نرد الأمر إلى خالقه أو إلى منزله، وهو الله عز وجل. طبعا ليس خالقا للقرآن، ليس مخلوقا، يعني إنما إلى يعني إلى منزل القرآن، لأن القرآن هو كلام الله، هو علم الله، وعلم الله غير مخلوق. يعني لو قلنا ان علم الله مخلوق، القرآن مخلوق وهو علم الله، يعني لكان علم الله يعني مخلوقا اي مبتدئا، وليس هذا من يعني لا يقال هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهذا تحذير، لا تكن منهم، اي لا تتلبس بصفاتهم، واحذر أن تكون مثلهم أو معهم. ثم قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي هناك قوم من الناس حقت عليهم كلمة الله، أي قضاء الله وقدره، لأن يعني الله قد قضى أن لا يؤمنوا يعني بدون سبب، لا، الذين يأتيهم الحق ويكرهون الحق ويرفضون الحق فإن الله تعالى يعاقبهم بعدم توفيقهم، كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال العلماء أنهم أحبوا المرض ورغبوه ولم يبحثوا عن علاجه، فكان جزاءهم العاجل أن الله زاد من مرضهم. ثم قال تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما حدث لفرعون. فرعون ما آمن حتى رأى العذاب، عندئذ آمن، لكن حين لا ينفعه الإيمان. نعم. يقول تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك هذه الآية وهي في قصة يونس عليه السلام، يذكر تعالى أنه أن الأمم الماضية بعد أن ينزل العذاب لا يرفع، أن الله تعالى إذا وعد قوما بعذابه ثم لم يقبلوا الدين ونزل العقاب أو العذاب فإن الله يعذبهم، ولم يحدث أن قوما رفع الله عنهم العذاب بعد يعني بعد نزول مقدماته إلا قوم يونس، فإنهم وقوم يونس في منطقة العراق، في منطقة الموصل في نينوى، كانت هذه منطقة فيها يعني بشر كثيرون، وهم من ذرية الأشوريين، يعني أشور ابن أحد يعني ذرية آدم عليه السلام تناسل في هذا المكان، فكان فيها فساد كبير، فبعث الله إليهم يونس عليه السلام. ورد في السيرة، وإن كان لم يصح يعني الأثر، أن في عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وألجأه الصبيان بالحجارة وهم يطردونه بالحجارة وهو أمامهم، ثم دخل في حديقة عتبة وشيبة، وكان في هذا يعني الحديقة وفي هذا البستان كان فيه رجل من نينوى، فبعث إليه بقطف من العنب، فجاء هذا الشخص واسمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من العنب فوضعه أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فعجب عداس، قال: كيف تعرف هذا؟ قال: هل أنت من يعني من بلدة العبد الصالح يونس؟ قال: نعم. وما أدراك؟ قال: إنه نبي وأنا نبي. فانكب على يده ورجله يقبلها ويتبرك به صلى الله عليه وسلم. فرأى شعبة وعتبة رأوا هذا الحد يعني المنظر، فقالوا سحره الجاهل، جاهل يعني هم لا يدرون يعني، وهذا رجل عنده علم. فالشاهد أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى قومه وقال: إن لم تؤمنوا فإن العذاب سينزل بكم، ثم وعدهم إلى 40 يوما وخرج وتركهم. عندما سألوا أين يونس قالوا: خرج. قال: إذن أمر جد، ما دام خرج إذن. فقاموا وأعلنوا التوبة وخرجوا في الصحراء بأطفالهم ونسائهم وحيواناتهم، وفرقوا بين الأمهات وبين أطفالها وأبنائها، وضجوا بالبكاء والدعاء إلى الله عز وجل، فرحمهم الله وقبل توبتهم ورفع عنهم العذاب، وقد آمنوا كلهم، يعني لم يبقى فيهم شخص أو أشخاص، كلهم آمنوا. لذا قال العلماء: لم يؤمن قوم نبي قط إلا قوم يونس، وما من نبي بعث إلا وفي قومه من آمن ومنهم من لم يؤمن. فالشاهد يعني الله تعالى يقول أن إذا نزل العذاب لا يرفعه، لكن قوم يونس رفع الله عنهم العذاب. فهذا فمعنى الآية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فلولا هنا يقول العلماء هذا الحظ أو التحضير يعني فيه معنى التوجيه لقريش لتتخذ نفس الموقف ليرفع عنها العذاب، لكنها بمعنى النفي، أي ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن نزل العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالله تعالى يمتن عليهم ويحذر قريشا أن العذاب إذا نزل لا يرفع، فاحذروا قد يعني رفعناه عن قرية عن قوم يونس عندما تابوا إلى الله وآمنوا به ويعني قبل نزول العذاب أو يعني بعد مجيء مقدماته، ثم إن الله تعالى كشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. نعم. يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هنا يلتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الناس، فقد كان شديد الحرص لعلمه بخطورة الأمر أن الكفر يترتب عليه عذاب أليم، عذاب لا طاقة لهم به، فالله تعالى يريد أن يخفف من حرصه الشديد فيقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد هدايتهم في غمضة عين تنقلب القلوب والنفوس إلى بها تستقبل الخير وتؤمن، لكن الله تعالى أراد أن يكون الخير والشر في الأرض يصطرعان والناس يتدافعون، هذا صالح وهذا طالح وهذا مؤمن وهذا كافر. ولهذا ترون في المدن التي فيها أكثر من دين ترون فيها يعني الناس يعني الصلاح حي، والمدن التي ليس فيها إلا دين واحد ترون الدين فيها الناس فيها أموات. مثلا في مصر المدن التي فيها مسلمون ونصارى ترى فيها مساجد ودروس ومحاضرات ونشاط علمي جيد، والمدن التي ليس فيها إلا مسلمون ترى مساجدها قديمة وخربانة وليس فيها دروس إلا قليلة، ما هناك من يحفزهم. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كلام جميل، يقول: إذا أراد الله أن يظهر هذا الدين قيض له أعداء، لأنه الناس لا يتحركون إلا أحسوا بالخطر، أما ما دام الناس آمنين فلهذا ترون الآن في العصر الحاضر المحاضرات والندوات والدروس يعني عندما جاء يعني العدو من خارج بلاد المسلمين واحتل بلادهم ويعني آذاهم يعني تنادى الناس من كل مكان وعقدت المؤتمرات واللقاءات يعني فالإحساس بالخطر يحرك يعني الناس. فالشاهد أن الله يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا القضية ما هي قضية يعني إكراه، إنما قضية اختيار. ثم قال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني أنت تقول لا تتحمل الأمر بهذه الصورة التي يعني ترهق فيها نفسك وتتعب فيها مشاعرك ويعني تكاد أن تصاب بالأمراض بسبب يعني الحزن الشديد على قومك. لا، أنت تيقن أن الأمر بيد الله، والإيمان اختياري، والله لو أراد أن يؤمن الناس آمنوا، فأنت عليك أن تعمل ولكن لا يعني تتحمل الأمر الذي يرهقك ويتعبك. ثم قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي الله تعالى بيده الأمر، إذا أراد أن يسلم الإنسان أسلم، وإذا ما أراد ما يسلم، لكن إرادة الله مرتبطة باختيار الناس، يعني كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فذكر لهم مشيئة، ولكن قال: مشيئتكم هذه محكومة بمشيئة الخالق، فالله تعالى لا يأذن بالإيمان إلا لمن هو أهل للإيمان. ثم قال تعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الذي يستمر في جهله وعناده ولا يعقل الأمر وخطورته، فإن الله تعالى يجعل الرجس أي الشرك ويعني يعني العقاب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة بحرمانه من نعمة الإيمان. نعم. يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله تعالى يأمرهم أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فإن هذا النظر يزيدهم خشوعا وتعظيما للخالق، وهذا مخاطب به كل إنسان إلى قيام الساعة. فالنظر في المخلوقات وفي حكمة الخلق وحكمة الصنعة وإتقان الخلق، هذه كلها تظهر لك عظمة الخالق. فإذا عرفت الله عظمته، لهذا لو رأيت إنسانا في الطريق يمشي وأنت لا تعرفه ما تعطيه اهتماما، لو قيل لك هذا الشخص يحفظ مثلا القرآن كاملا بالقراءات العشر عرفت صفته فقدرته. ثم يعني لو قيل لك وهذا الشخص هو الذي يعني كان له مشاركة في صنع القنبلة النووية في المحل الفلاني، ما شاء الله زاد في عينك. كل ما عرفت بعض أعماله أو صفاته كل ما زاد عندك مكانته. كذلك لو ذهب إنسان إلى إدارة يراجع فيها ودخل عند الموظف وله معاملة لا يعرفه، يعني ربما ما يعطيه اهتمام، فلو قيل هذا فلان ما شاء الله من أثرياء البلد، وهذا يعني يعول يعني 100 عائلة، وهذا بنى يعني 2000 سكن و 200 سكن للمحتاجين، ثم جاء مرة أخرى نفس الموظف كيف تكون معاملته معه؟ تختلف، لأنه عرف بعض صفاته أو بعض أعماله فقدره. ولله المثل الأعلى، الشخص الذي لا يعرف آيات الخالق كيف يعظمه؟ ما يعظمه، ما يدري من هو الخالق. لكن الله تقول انظروا، يعني انظروا في في في في صنع في في صنع الخالق في خلق الله تروا العجب. ولهذا الآن الدارسون في الطب تراهم أكثر خشوعا من الدارسين في الهندسة وفي العلوم يعني التربية، لأن هذه علوم نظرية عقلية بحتة، وهذه يقفون من خلالها على آثار الخالق على على على خلق الله العجيب، يرون الخلية يرون الخلق المتقن شيء عجب. فترى فيهم من الخوف لله والتعظيم لله أكثر من أولئك. فالله تعالى انظروا، يعني يأمر قريش أن تنظر، وهذا أمر للناس إلى قيام الساعة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي الشخص لا يستفيد بالنظر إلا إذا كان آمن وصدق. أما الشخص الذي ينظر نظرا مجردا لا يربطه بالإيمان فإنه لا يستفيد من هذا النظر. ثم قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هنا الأيام بمعنى الحوادث، هل ينتظرون الحوادث تنزل عليهم كما نزلت على من قبلهم، لأن الأيام واحدة، أيام الناس واحدة ليس هناك فرق، لكن المراد به الأيام أي الحوادث التي وقعت في تلك الأيام على من سبق من الأمم. ثم قال تعالى: قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا العقاب الدنيوي وانتظروا العقاب الأخروي، فكلنا ننتظر. الناس في الدنيا ماذا ينتظرون؟ كل واحد منا ينتظر الموت، وماذا بعد الموت؟ الحساب. فالانتظار يشمل كل الخلق، فكلهم في انتظار، كلنا ننتظر الموت، ما في إنسان ينتظر شيء آخر، لكن المشكلة فيما بعد الموت وهو الحساب. ثم قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله تعالى إذا أنزل عقابه في الدنيا نجي المؤمنين، وفي الآخرة كذلك ينجي المؤمنين، لأن الجميع سيمرون على النار، كل الناس الأنبياء والرسل، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما في إنسان إلا سيمر من فوق النار، ولكن ينجي الله المؤمنين. ولهذا أصحاب الكبائر يسقطون من فوق الجسر على أعلى درجة في النار، نعوذ بالله من النار، وهذه الدرجة هي أخف أهل النار عذابا، لكن هؤلاء يخرجون من هذه الطبقة ولا يبقى فيها أحد، لأن هذه طبقة الموحدين. الكفار يؤخذون من المحشر إلى النار، أما الطبقة العليا يسقط فيها الناس من فوق الجسر، أي المسلمون الذين لديهم معاصي وكبائر لم يتوبوا منها، فمن مات مرتكبا لكبيرة من الكبائر متوعد بعقاب الله وأخذه إلى النار من فوق الجسر. فيقول تعالى أنه ينجي المؤمنين في الدنيا وينجيهم في الآخرة. نعم. يقول تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا الخطاب الذي يخاطب الله تعالى به نبيه ويقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ثم لم يقل فأنا أشك في دينكم، لا، إنما اتجه ليبين دينه ما هو، يقول: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا هو ديني. ويعني وكثيرا ما نرى في القرآن الكريم يعني الرد على المشركين ليس فيه يعني رد غليظ، وليس فيه سب، وليس فيه شتم، وإنما فيه بيان للحقيقة، فيقول: أنتم تشكون في ديني، هذا هو ديني. ثم وعظهم بطريقة غير مباشرة، يقول تعالى قل يعني أن يقول: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، جاء بقضية الوفاة، وأولف أن الله هو الذي خلقهم والذي رزقهم والذي، لكن هنا يعظهم بطريقة غير مباشرة: أعبد الله الذي يتوفاكم. إذن سيستحضرون الوفاة والانقطاع عن الدنيا والخروج من الدنيا، فهو يذكرهم، علمهم بدينه مع وعظهم، ثم قال: وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين، من المسلمين، واحد منهم، لكن الله أكرمه وشرفه، لكنه لا يخرج عن عبوديته لخالقه. ثم قال: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم للاستمرار على استقامته وعلى القيام بأمر الله في نفسه وفي يعني دعوته. ثم قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الذي ينفع ويضر؟ هو الله عز وجل. إذن الذين يتخذون أربابا غير الخالق ويدعونهم من دون الله ظنا أنهم يملكون الضر والنفع، هؤلاء جهلة، هؤلاء جاهلون. فهنا ينبه أن الذي يعبد ويدعى إنما الذي بيده الأمر هو الذي ينفع ويضر، أما أن تعبد الذي لا يملك فهذا غاية السفة. ثم قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه هي قضية لابد أن تكون في ذهن كل مسلم، أن الضر لا يرفعه إلا الله ولا يكشفه إلا الله، فلا تعلق قلبك بالمخلوق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى خالقه وهو سيد البشر، فغيره من باب أولى، فالناس كلهم محتاجون إلى الله ليرفع عنهم الضر ولينزل بهم الخير، فلا تتعلق القلوب بغير الخالق الذي بيده الخير والشر، بيده الضر والنفع، وهذا توجيه إلهي لكل مسلم. نعم. يقول تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا ختام السورة بعد أن طوف الله بنا في هذه السورة في ملكوته وفي قصص التاريخ وأحداث التاريخ والتوجيه، التوجيهات المتكررة وبيان أحوال الأمم، ثم أخيرا يذكر تعالى أن أمره بيده وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، جاء التوجيه الإلهي، يقول بعد هذا كله: فمن اهتدى فلنفسه، هذا هو الهداية، هذا هو الدين، هذا هو الخير، والأمر يعود إلى الناس، أنتم مخيرون. فيقول تعالى: قل يا أيها الناس، وهذا من يعني من صفات القرآن المكي، النداء بيا أيها الناس، لأن النداء هنا عام، لكن في المدينة أكثر النداء يا أيها الذين آمنوا، لأن هناك تشريعات، أما هنا توجيهات، ما هنا تشريع، هنا توجيه وإيقاظ وتنبيه وتحذير ووعد ووعيد، فالخطاب عام. لكن في المدينة نزل فيها أحيانا يا أيها الناس، لكن غالب ما في المدينة من الخطاب هو النداء بوصف الإيمان، لأن غالب النداء نزل تشريعات، أما هنا فهو توجيهات وتنبيهات وتحذير. فالله تعالى يقول بعد أن ذكر الهدى والحق والخير والدين، قال تعالى: يا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا هو الحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. سبحان الله، هذا الختام العجيب، بعد أن ذكر الحق وبين لهم بأدلته وبراهينه، قال هذا هو الخير، وأنتم قد وضع الخير بين أيديكم، فمن اهتدى فهدايته لنفسه لا ينفع غيره. الإنسان الذي يستقيم على الدين ينفع من؟ ينفع نفسه. في الآخرة كل إنسان محاسب بعمله، عمله لا ينتفع به غيره، والضر لأنما يكون عليه هو، إذا ضر نفسه إنما يأتي يوم في القيامة لا يضر إلا نفسه. فإذا الله تعالى يقول هذا هو الهدى وهذا هو الحق، قد أبانه الله ووضحه وكشفه، فمن اهتدى أي من عمل به واستقام عليه وقبله فإنه هو المنتفع أولا، ومن أعرض عنه فلا يضر إلا نفسه. ثم قال تعالى: ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني الخير الهداية لك والضلال عليك. ثم قال تعالى: وما أنا عليكم بوكيل، أي لست يعني وكيلا عليكم، يعني أقهركم وأمنعكم من العمل أو أجبركم عليه، وإنما أنا مبلغ، أنا نذير. ثم قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك، هذا أنت في خاصة نفسك، استمر وطبق ما تؤمر به، واصبر وهذا هو التوجيه الإلهي لكل مسلم لكل داعية، لابد من الصبر. هداية الناس تحتاج إلى صبر، فإنها من أعظم الأعمال ومن أخطرها وأشقها، فلابد من الصبر. وكثيرا ما ينبه تعالى نبيه على الصبر، تربية الأولاد، يعني تعليم الناس، تهذيب الأخلاق، لابد فيها من الصبر على الناس. النفس البشرية تحتاج إلى إلى إلى إلى ترويض حتى تقبل الخير، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إما نحكم في الدنيا بينكم فيهلك الكافرين وينجي المؤمنين، وإما أن يموت الناس جميعا ثم يوم القيامة يحكم الله تعالى بين خلقه، فهو الذي تولى الحكم يوم القيامة بين خلقه. وهذا ختام الآية، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وسمعنا وسميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقد حان وقت الأذان. يقول الأخ: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل، فهل هذا صحيح؟ على كل يا أخوتنا، يعني أحيانا المساجد تضيق بالناس، والناس يصلون في الشوارع المحيطة بالمسجد، بل ربما يصلون حتى في البيوت إذا كان في بيوت بجوار المسجد، وامتلأت الشوارع والبيت كان يعني ملاصق للصف الأخير جاز، فما دامت الصفوف متصلة مع بعضها جاز، حتى لو كان إلى آخر جدة، على هذا المسجد مثلا صلى في الناس إلى آخر الشارع جاز، ما دام الصفوف يعني بعضها يرى بعض، فإن شاء الله ليس في هذا حرج إن شاء الله. يعني هناك أحيانا بعض الاشتراطات لبعض الفقهاء ليس عليها دليل، ما دامت الجماعة واحدة والصلاة واحدة ويسمعون الصوت، فنرجو الله أن ليس في هذا حرج إن شاء الله. اختلفت آراء العلماء في قراءة المأموم المؤتم خلف الإمام، فما هو الصواب؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن الإمام من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ أولا إخوتنا، ينبغي يعني أحيانا يعني بعض إخواننا يعني يكون لديه حرج، هو يعني يحرج على نفسه بنفسه. الأمور الخلافية مبنية على التسامح، وأنت مأجور على كل الأحوال، أنت مأجور، فإن أخطأت لك أجر، وإن أصبت لك أجرا. والمسائل الخلافية بين العلماء إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ، والعالم الذي أخطأ والمتبع للعالم الذي أخطأ مأجور. فما تظن أنك أنت إن لم تفعل الصواب فأنت آثم، لا، أنت تجتهد في معرفة الصواب، قد تعرفه وتعلمه وقد لا تعلمه، لك أنت مطلوب أن تجتهد أولا، يعني الذي يجتهد هو العالم، فأنت تجتهد لتقليد لاتباع العالم الذي يعني يفتي في هذه المسألة، فأنت تجتهد. فإن يعني اقتنعت بأنك لا قراءة وكان هذا هو الصواب لك أجران، وإن اقتنعت بأنه في قراءة وكان هذا خطأ فلك أجر، والصلاة صحيحة. مثلا المسؤول ابن تيمية رحمه الله عن النزول، هل ينزل الشخص على ركبتيه أو على يديه؟ ماذا قال؟ قال: أولا أجمع المسلمون على جواز الأمرين حتى يرفع عنك الحرج، ثم اختلفوا في الأفضل، مع أن كلا الصورتين ليس فيهما دليل صحيح وإنما يدل ضعيفة، فمن رأى هذا فلا حرج، من نزل على يديه فلا حرج، من نزل على ركبتيه فلا حرج. فإذا قضية يعني المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء، فمن أخذ بالقول الذي هو صواب فله أجران، ومن أخذ بالقول الذي خطأ فله أجر، فليس هناك أحد آثم، لا يؤثم المخطئ في الفروع مطلقا إلا إذا فرط. مثلا واحد جاء مرة يستفتي يقول: يا شيخ بالله افتني بأوسع المذاهب في الحج، يبغى مذهب واسع، ما يبغى مذهب حق، صح لا يبغى شيء في توسعة عليه حتى يكون خطأ. لا خطأ، أنت لا تبحث عن المذهب الذي فيه سعة، ابحث عن المذهب الذي تعتقد أنه صح أنه صواب، سواء كان فيه توسعة أو فيه تجديد، ما تبحث عن المذهب الذي يتفق مع شهوتك، فهذا خطأ. فإذا قضية هذه في الصلاة، فالذي يقرأ الفاتحة إن شاء الله مأجور، والذي لا يقرأها إن شاء الله مأجور. ثم يبقى قضية الاتباع، لكن يعني من ناحية عقلية طبعا كلهم عندهم أدلة أنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ المأموم لشرع للإمام السكوت، ما جاء تشريع السكوت أبدا، وما صح أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، ما صح، يعني هناك حديث ضعيف لا يصح. فإذا لما يقرأ الإمام؟ يقرأ لمن؟ لو أن شخص يعني أقام جاء مثلا مسؤول وقال أقام واحد المسجد يعني يخطب فينا، ونحن كلنا أخذنا خطبة وصلنا نقرأها بأنفسنا، هل هذا يليق؟ أقرأ خطبة بنفسي ولا أسمع له؟ ولله المثل الأعلى. فالرسول فالإمام يقرأ وأنت تسمع إن شاء الله يكفي، فسمعك له في بركة إن شاء الله. لو كان الإمام من الأئمة الذين يعطونك فرصة للقراءة مع أنها ليست من السنة جاز أن تقرأ، لكن إذا كان الإمام اتبع السنة وما أعطاك فرصة خلاص انتهى، أنت قراءة الإمام قراءة لك. نحن قلنا في الدرس قبل في اللقاء الماضي في قول الله تعالى يعني قد أجيبت دعوتكما، والذي دعا من؟ موسى، والله قال قد دعوتكما وهم اثنان. فقال العلماء لما أمن هارون على دعوة موسى فقد شاركه في الدعاء، لذلك نحن الآن نشارك الإمام يقول إذا انتهى قلنا آمين، كلنا شاركنا في القراءة إن شاء الله. وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، وقبله عبد الله بن عمر بن الخطاب في في في في في الموطأ بأصح الأسانيد، وأبو هريرة كان يخالفه. فالقضية خلافية، هذه مبنية على التسامح، وهناك قضايا فقهية كثيرة فيها خلافات، فالتشدد فيها والتدقيق يؤدي إلى الحرج. فأنت تقرأ إن قرأت فلا حرج، وإن سكت فلا حرج إن شاء الله. يقول بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم قبل السلام، فأيها الصحيح؟ يعني هو قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل هناك الأعمال؟ حقيقة الذي ينظر في في في حديث يعني السهو، بعضها يعني قالت قبل السلام، بعضها قالت بعد السلام، وبعضها فرقت في الزيادة والنقص. ما هناك نص في في الحديث أنه في الزيادة قبل السلام وفي النقص أو بالعكس، ما في، هو اجتهاد. فالذي يعني انت ذكر الامام قبل السجود قبل السلام فيسجد اذا كان يعني قد وقع في يعني في زياده في الصلاه، وان لم يتذكر قبل السلام فبعد السلام، وانت نفس الشيء، ان سجدت قبل السلام جاز، وان سلمت بعد سجدت بعد السلام جاز، وكلاهما صورتان قد جاءتا في السنه العمليه والقوليه. فاذا القضيه مبنيه على التسامح يعني ورفع الحرج، فلا ينبغي من إخواننا أن يعني أن يحرجوا على أنفسهم بأمر يعني يسر الله فيه. هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم، مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به أحد من خلق من البشر، ما يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يجوز أن يتبرك بملابسه، بشعره، بوضوئه، بأي شيء مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم يجوز، لكن هذا الحكم لا يسري على بقية الناس. وإن كان بعض الفقهاء وشراح الأحاديث أجازوا هذا، لكن في الحقيقة يعني ليس هناك دليل أن أحدا من الناس يجوز أن يتبرك به، وإنما فقط هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت عندنا نبوته وفضله وشرفه وبركته صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بملابسه، بشعره، بوضوئه، هكذا كان الصحابة يتبركون بكل آثاره صلى الله عليه وسلم المادية. فأما غيره لم يثبت عن أحد من الصحابة أن أحد من التابعين تبرك بأحد من الصحابة، ما نقل. فإذا التبرك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحي فما نستطيع أن نجزم أن هذا من الصالحين، لأننا لا نحكم إلا على الظاهر، أما البواطن لها عند الله، أمرها عند الله تعالى. فالتبرك بغير الأنبياء حقيقة ليس عليه دليل. ما مدى صحة إلقاء السلام على المصلين بالمسجد من الداخل للصلاة في الفترة ما بين الأذان والإقامة؟ حقيقة لم يرد في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الناس في المسجد، ما نقل، مع كثرة خروجه من بيته إلى الصحابة، كلما قيمت الصلاة خرج وما كان يسلم، يعني ما نقل السلام. فقال العلماء المسجد تحيته ركعتان، يعني تحية المسجد أنت تدخل إلى بيت الملك بيت الله، التحية فيه ركعتان، أما دخولك إلى بيوت الناس أو في الشوارع العامة المشتركة بين الناس فهذه تحيتها السلام، أما داخل المسجد ما في سلام. الشخص يدخل المسجد بدعاء الدخول ثم يصلي ركعتين. هناك قصة المسيء في الصلاة، الأعرابي الذي أساء في صلاته فدخل المسجد وصلى ركعتين، ما جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلم إنسان بعد الصلاة على إخوانه جاز، لكن أما السلام قبل الصلاة فهذا لم ينقل في الأحاديث. ما هو اسم فرعون مصر؟ ما كان في ذاك التاريخ ترى يعني بطاقات تابعيات ولا شيء، والله ما نقل لنا، فما أدري والله، ما نستطيع نجزم يعني كم فرعنا الفرعنا اسمه فرعون وخلاص، يعني بعد انتهى، لا ابن صاهره ولا ابن زوجه ولا، فهو يعني رجل هلك وانتهى، فالله سماه فرعون. كما شخص يقول جاي أسأل شيخ، يقول يا شيخ بالله إبليس متزوج؟ قال والله هذا عرس ما حضرت، ما كان في بطاقة دعوة ولا شيء. يقول قرأت اليوم في عكاظة أن هيئة جدة انكرت على الفرقة التجارية إلى آخره، وفرقة تجارية إلى آخره في قضية النساء وكذا، وأن الشيخ العبي كان أفتى بأنه لا حرج في جلوس النساء مع الرجال بدون خلوة. ما أدري والله شيخ، هذا يحتاج إلى مراجعة. ما الفرق بين النفس والروح والشهوات والهوى؟ على كل أن الروح هي التي تتردد في جسم الإنسان، يعني هذه التي يعني تسكن في بدن الإنسان، هذا روح، فإذا مات الإنسان خرجت، هذا هو الروح. أما النفس فقيل أنها الروح نفسها، وقيل أن النفس هي الصفة التي للروح، فالأرواح لها صفتان، صفة خير وصفة شر، فيطلق على النفس على الصفة، يعني صفة خير وصفة شر في الأرواح. وأما الشهوة فهو الميل في الداخل للإنسان إلى يعني الأشياء التي خلقها الله تعالى ويعني يميل إليها طبع الإنسان من المال والنساء. والهوى الشيء الذي يحبه الإنسان، الإنسان قد يحب شيئا فيتبعه أو لا يحبه فلا يتبعه ولو كان حقا. أشوف لا، الفقهاء لهم كلام يعني مصطلح، ليس مصطلح، ليس لغة، يقولون ما ليس له نفس سائلة، يعني يقول في الأشياء البعوض يعني والأشياء الصراصير والحشرات وكذا، يعني ليس له دم، هذا اصطلاح فقهي، ليس هذا ليس دلالة لغوية. يقول في قضية الأخ هذا في قضية الحجاب وكذا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحجاب يا أخوتنا هي من القضايا الخلافية في الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم، والإصرار والإلحاح لمن يخالفك أن يأخذ برأيك خطأ، لا بس الحوار، لكن لابد أولا إذا أردت المسألة اقرأ المسألة في قول الطرفين، اقرأها، اقرأ، أنت طالب علم، فأي شخص يعني يسمع مسألة خلاف يقرأ ليرى كيف قالوا بالخلاف، كيف خالفوا، لابد أدلة. أما الذي لا يقرأ ما يستوعب الخلاف، كيف يمكن تخرج مرأة وجهها مكشوف؟ لأن احنا تعودنا على هذا، عشنا على هذا، فكيف تخرج مرأة يعني وجهها مكشوف؟ ما يمكن. لكن الذي هناك في خارج البلاد يقول كيف تغطي مرأة وجهها؟ ما يمكن، كيف تغطي وجهها؟ كيف تمشي في الطريق؟ فكل شخص يتحدث عما عاش، والذي عاشه الإنسان ليس هو الدين، الدين هو في النصوص الشرعية، فقد يكون هذا هو الصح وقد يكون هذا هو الصح، لكن أنت قبل أن تنكر اقرأ، اطلع لترى من قال بهذا القول، هذا قول علماء أجلة، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، مثل الصلاة، منهم من قال لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة. ومنهم قال لا لا ما يقرأ إذا كان الإمام قرأ. وكلا القولين كل شخص لديه أدلة. فالشخص إذا أراد أن يعني أن ينكر ولا أن يعني يحاور لابد أن يقف على كلا القولين بكلا بأدلة الطرفين حتى يستوعب القضية. أما الشخص الذي ينكر بدون أن يقف فهذا الحقيقة لا يستفيد من إنكاره. هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن؟ أي نعم، يعني الذي يسقى بالمكائن غير الذي يسقى بالمطر. من العلماء من يرى أن الذي يسقى بالمكائن فقط ليس فيه زكاة، ومنهم من يرى أنه لا فيه زكاة. كذلك الأغنام والمواشي وال منهم من يرى أن التي تطعم من يعني من نفقة صاحبها ليس فيها زكاة، ومنهم من يرى أنه لابد فيها من الزكاة. فهذه كذلك من المسائل الخلافية. اقرأ القولين بأدلتها وبعدين اسألني. الشيخ يسأل يقول إذا رأى امرأة في الشارع كاشفة ينكر أو ما ينكر؟ أي من يجيب؟ إذا كان المرأة ماشية في الشارع يعني في مكان يعني عام فيه رجال وقد تزينت ويعني وكما يقول الشيخ سعيد يقول إن قد اصطبغت بالأصبغة المتنوعة حتى أصبحت كأنها لوحة يعني من اللوحات يعني الرسامين الفنانين هؤلاء يسمون أنفسهم الرسامين، هذا طبعا لا شك أن ينكر عليها أنها تعمدت أن تكشف وتفتن. أما امرأة كاشفة وجهها وتمشي في الطريق مؤدبة وتنظر في طريقها هذا الطريق وهي ترى أن الحجاب ليس واجبا عليها، فيقول علماء أن الإنكار في مسائل الخلاف التي قامت على أدلة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي قامت على أدلة. أما لو كان أحد القولين ليس له دليل وإنما يعارض الدليل يخرج عن الدليل الصريح الصحيح الواضح هذا ينكر عليه. أما إذا كان له دليل وأدلة على مذهبه فليس في مسائل الخلاف إنكار. فنحن في هذا البلد عشنا وتعودنا على تغيير على أن تغطى المرأة وجهها، نحرص عليه إن شاء الله، فهذا فيه خير كبير جدا. لكن لو أن المرأة رأت أن هذا اقتنعت أن الوجه ليس عورة من خلال كلام العلماء ما تنكر عليه. ما حكم التأخر عن صلاة الفجر مع الأخذ بكل الأسباب من ضبط المنبه؟ فهل إذا صلى مباشرة بعد الاستيقاظ اعتبر أدى الفريضة؟ نعم إن شاء الله، يعني الشخص إذا يعني اجتهد ولم يفرط، أولا نام مبكرا، بعض الناس ينام متأخرا ويعني وضع كل لو وضع كل الأجراس عند أذنه ما قام. النفس الإنسان في حاجة إلى راحة، فالذي تأخر فهو قد تحمل بعض أسباب التقصير، فعليه أن يحرص على النوم المبكر، ثم يكون لديه ساعة تنبهه أو أحد من أصدقائه إذا كان يقوم بكرا أو إخوانه أو أقربائه. أما إذا الشخص إذا كان اتخذ كل الأسباب ثم نام فإن شاء الله ليس فيه حرج، وقد جاء في الحديث أنه لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. هل أحد من الصحابة تبرك بأبي بكر وعمر؟ قلت سابقا ما نقل. لقد جاء في قصة يونس فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهل القرى السابقة في مثل حجم المدن الصغيرة؟ على كل يعني السابقة أن القرية يعني ليست معنى القرية بمعنى أنها نفس السكن في داخل القرية، إنما القرية هو ما يجاورها، وكانت سمى في الماضي يعني المدن سمى قرى. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فلماذا قال أو يزيدون؟ هذه ما بعد جاءت حتى الآن، ستأتي إن شاء الله في سورة الصافات. هنا العلماء في أم في اللغة العربية تأتي بمعنى بل، والقرآن إذا جاء بهذه يعني بهذا يعني الـ يعني الـ يعني الـ بأو يعني إما وإما التفصيل، فيدل على أن هناك خلاف في يعني إدخال بعض المجاورين للقرية. منهم من يرى أنها داخلة في العدد، ومنهم من يرى أنها غير داخلة، زي مثلا في سورة الكهف، فلبثوا في كهفهم 300 سنين، وازدادوا تسعا. ليش قال وازدادوا تسعا؟ قال علماء أنه إذا حسبناها بالهجرية بالتاريخ القمري فإنهم يزيدون تسع سنوات، وإذا حسبنا بالسنة الشمسية فليس فيها زيادة. فالقرآن عندما يشير إلى بعض هذه يعني بعض هذه يعني الحروف أو الكلمات إذا هناك فيه شيء يعني ينظر إليه، فبالنسبة لكذا يكون عددهم كذا، وبالنسبة لكذا يكون عددهم كذا. فطبعا هذا من دقة القرآن في اتخاذ في الوصف للأشياء. وصلى الله نبينا محمد. وهنا الأخ يسأل عن يعني سؤال خاص ويقول شاعت الفاحشة والمنكرات عن طريق القنوات منذ يعني كذا متوعدين بالآية ويدخلون فيها من الصادين. على كل ختن الآن يعني هذه القنوات في الحقيقة لم تستخدم الاستخدام الصحيح إلا من رحم الله، يعني هذه من نعم الله. من الذي جعل يعني هذه الأجهزة يعني قابلة على البث وعلى التصوير وعلى التسجيل إلا رب العالمين؟ الله الذي خلقها وأوجدها وبثها في الأرض، وجاء الإنسان فاكتشف. الإنسان ما خلق، الإنسان اكتشف شيئا موجودا مكنوزا، وهذا من نعم الله. فينبغي أن نستخدم نعم الله فيما يرضي الله. لكن الآن الكشوفات والصناعات ظهرت على أيدي قوم لا يعرفون الله أصلا فاستخدموها في معصية الله. ثم نحن المسلمين قد يعني لحقنا ما لحقهم إلا من رحم الله. ولهذا القنوات الآن التي تبث البرامج يعني كثير منها لا يراقب الله بل يحارب الله ورسوله ويبث الرذيلة ويبث الفاحشة. وعندما عجزوا عن إفساد الناس عن طريق العقائد لجأوا إلى طريق الشهوات والناحية الأخلاقية، والإنسان يعني يدخل في بيته هذه القنوات وطوال الليل وهو ينتقل من قناة إلى قناة من فساد إلى فساد. والفساد يعني الإنسان إنما يتكون في داخله من خلال بصره أو من خلال سمعه. لو إنسان لا يرى ولا يسمع لا عرف لا خير ولا شر، لكنه هو الذي فتح الباب. تفتح عينيك على هذه القناة. بعض الأساتذة يقول عنده طالب يقول عندهم في بيتهم 700 قناة. قالوا يأتيني يوميا ناعسا في الصباح ما يستطيع يجلس. شوف هذا المسكين طفل صغير في مرحلة المتوسطة من الثانوية كم أجرم أبوه في حقه. 700 قناة لو أخذ فقط يعدها عدد لا أذن فجر ما انتهى من عددها. فهذا يا إخوتنا هذا إجرام. إحنا لابد أن ندرك البشر منقسمون قسمين، قسم لا يعرف الجنة والنار وهذا يعمل ما يريد، لكن أنت تعرف الجنة والنار تعمل مثله؟ هذا إنسان أصلا لا يرجو اليوم الآخر، لا يرجو الله والدار الآخرة، وهذا هو يعني هذه الدنيا يتمتع بها ثم إلى جهنم. لكن نحن الذين لدينا يعني إيمان ويقين بأن بعد الموت جنة ونار وعذاب ونعيم، هل يعني نقع فيما وقعوا فيه؟ فينبغي أن نحذر يا إخوتنا. نعم هناك في قنوات قد يكون فيها فائدة وقد يكون فيها خير لكن محدودة جدا. فلما أدخل إلى أهلي وإلى أولادي وإلى بناتي الشر؟ هل أستطيع أن أحميهم؟ ما أستطيع. وبعض الأشخاص يظن أنه يستطيع أن يحمي أولاده وبناته من هذا، ما يستطيع. إذا أدخل الشر في بيته فقد انتهى خلاص. هل ترضى تدخل بيتك إنسان زاني؟ ما ترضى. طيب كم من قناة فيها زنا؟ هل ترضى تدخل في بيتك إنسان يعني يرقص؟ ما ترضى. طيب كم دخلت بيتك من راقصين وراقصات؟ فإخوتنا ينبغي أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا. نحن الآن العصر عصر ابتلاء. نحن نعم نقول أننا في حاجة أن نساير وأن نطور وضعنا بما يكون فيه مصلحة لنا، أما تحطيم الأخلاق فهذه قاذورات. بعض الناس يظن يعني ينظر إلى هذا الوضع على أنه تقدم، لا، هذا الحقيقة انحطاط بشري لم تعرفه البشرية من قبل. أن ترى في القنوات يعني التعري والزنا والأمور يعني يستحي منها حتى الحيوان. فينبغي أن نتقي الله في أنفسنا وأن نحرص على أن ننظف بيوتنا وقنواتنا وأن نحمي أولادنا وبناتنا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا أنفسكم وأهليكم نارا، ادخلوا النار بالعمل. فاتقوا الله في أنفسكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.